الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا هادي يا رب العالمين، يا هادي يا رب. عم علي الله ينور عليك. مهندس علي كده نعم. يلا كلا فمن شاء ذكره. فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى. لا أقسم بيوم القيامة. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. كلا كمان كلا. إلى ربك يومئذ المستقر. يسأل أيام يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. الله أكبر. نعم. ينبأ لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنا. فإذا قرأناه فاتبع قرآنا. ثم إن علينا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه. وحدوا ربنا يزيدك منه يا رب. اللهم صل على النبي. كلا بل تحبون العاجلة تذرون الآخرة. وجوب يومئذ ناظرة إلى ربها. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وتذرون الآخرة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة والتفت الساق بالساق. كلا وظن أنه الفراق والتبت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. ذلك بقادر ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الله العظيم. الفاتحة.